طيب إجابة لسؤالك إذا كان متمتع شلون هي النقاط العملية بدي يقوم فيها؟ أنا اللي بشوفه شايف كيف يلبس المناشف من بيته بس ما يحرم. أنا كنت ألبسهم بالطيارة آخر مرة لحنا اتخانق معهم شايف كيف صار مشكلة. فلذلك أحسن يلبس يتغسل وكذا بالبيت شايف كيف بس ما ينوي. ليش؟ لأنه في كتير ظروف تلغى في الرحلة أو يمنع من السفر أو كذا أو كذا. رفض كيف بيلبس المناشف بيهيئ حاله. أنا شخصيا متى ما طارت الطيارة ما بنتصل لنوصل لعند المواقيت. ليش ما بنتصل لنوصل لعند المواقيت؟ لا بيجوز الطيار يغفل أو ما يتكلم. عرفت كيف؟ احتمال رجوع الطيارة بعد طيرانة هذا بيكون يمكن 1 بالألف أو 2 بالألف. فلذلك أنا ما بعتمد عليه كثير. متى ما طارت الطيارة أنا على مقعدي، هي لأن السنة مو فرض، بصلي ركعتين سنة الإحرام شايف كيف بحرم دغري. فهذا المتمتع شو بده يقول؟ بده يقول أو بس هيك بيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسيرها لي وتقبلها مني، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى مخلصا، وبلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نعمة لك والملك إن لا شريك لك. إذا كان ترى أو بتخاف يصير شيء اللي قلنا عليه بتقول اللهم محل حيث حبستني. وأنا حتى الرجال، أنا رجال بقوله كتير بقول اللهم محل حيث حبستني، لما بيعرف واحد شو بيصير معه رفت كيف بقول اللهم محل حيث حبستني. طبعا يسن الإكثار من التلبية، ما عادت أساسية مثل أول واحدة، يسن الإكثار من التلبية. هذا بيضل بيلبي حتى يأتي إلى مكة المكرمة، واضح كيف؟ فيبيطوف وبيسعى وبيحلق وبيتحلل ويمكث في مكة حلالا شايف كيف؟ حتى يأتي اليوم الثامن. هو السنة أنه يكون يوم الثامن، إذا هو تأخر أو تقدم ما بيكون فاته. عرفت كيف؟ لكن هو السنة أن يفعله في اليوم الثامن اللي اسمه يوم الترويه. شو بيعمل؟ بيحرم بالحج من نفس مكة، من نفس الحرم بيحرم يعني مو ضروري بناء الحرم لأنه مكة معظمها حرم. لاحظت كيف؟ يحرم بالحج. شو بيقول كمان؟ بيرجع لأنه ما قلنا تحلل بعد الحلق من العمرة، بيرجع بيلبس مناشفه بيتحمم بيصلي ركعتين إحرام إذا كان بغير وقت كراها، بيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبل مني، نويت الحج أحرمت به لله تعالى مخلصا، بيلبي لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة، وبيقول كمان اللهم محلي حيث حبستني. بركي طلعوا على الطريق وقفوا رجعوا ما بنعرف شو بصير، بيقول اللهم محلي حيث حبستني شايف كيف. هذا متى ما أحرم بالحج. لاحظت كيف؟ إذا كان في إله طريق على مكة عشان يسهل عليه العمل بيطوف طواف نافلة وبيسعى بعده سعي الحج. ليش؟ لأن أنا الآن أحرمت بالحج. لاحظت كيف؟ بعدين نطلع إلى عرفات. طبعا عرفات الوقوف نهارا سنة والوقوف ليلا واجب. لاحظت كيف؟ بده الإنسان يعني يحرص على ذلك. بعدين بعد ما يخلص من عرفات الوقوف بس الدعاء سنة وكذا كله هي سنة، بيرجع على مزدلفة. مزدلفة يمكث بها عند المالكية قدر حط الرحال، عند الشافعي والحنابلة لحظة بعد منتصف الليل، عند الحنفية لحظة بعد أذان الفجر، ثم يذهب بعدها إلى منى. بمنى في عليه 4 مهمات في هذا اليوم، شو هي؟ الرمي والذبح والحلق والطواف. ترتيب السلاسل الأول عند الحنفية واجب، عند غيرهم سنة، وعند الصاحبين سنة. ترتيب الطواف عليهم سنة عند الكل، واضح كيف؟ فما فعله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرمي أول شيء. يعني كيف؟ أنا بالنسبة إلي كرجل بحب أنه أرمي بعد طلوع الشمس، في خطورة. هلأ يمكن هلأ سوي عدة طواب كذا ما عاد في خطورة، كان في خطورة. إذا استشعرت أدنى خطورة ومعك نسوان أنا بقول لك لا ترمي بهذا الوقت. لاحظت كيف؟ يا أما أخره لأنه هذا بيكون وقت جائز، حتى لو رميت قبل أذان المغرب بلحظة بيكون وقت جائز. عرفت كيف؟ يعني تلاقي سبحان الله كله مستعجل. لا تعرض نسائك لشيء يكون في ضرر عليهم. لاحظت كيف؟ وفي كتير ناس عم يترخصوا لأجل مخافة هذا الطرف. لاحظت كيف؟ مع أنه هاي الرخصة ما لها محل، لأنه أنت بتحسن تستطيع ترمي في وقت جائز. عرفت كيف؟ في عندك الرمي طبعا، هون المتمتع عليه ذبح شايف كيف؟ بيكون واجب عليه الذبح، بس بيجوز له يأكل منه ولو أكله كله مع الشيء الله يصلحه. وبعدين بيحلق، وفي إن حلق تقصير ذكرنا تفصيلاته. بعدين بيطوف طواف الإفاضة. لاحظت كيف؟ بعدين بيرجع إلى منى. لاحظ المبيت سنة عند الحنفية انه بده يقضي معظم الليل، اكثر من نصف الليل بده يقضيه في منى، لا اما اذا كان في عاملين لك مخيم او اذا مو عاملين لك مخيم على الرصيف بدك تقعد. واضح كيف الرمي في اليومين الأولين لأن هذول بعد يوم النحر، لاحظت كيف كما قلنا القول المعتمد يبدأ بعد الزوال، في قول ضعيف يبدأ بعد الفجر. أنا بنصح اللي معه نسوان اللي معه أو هو ضعيف أو مريض أو كذا أنه ما يعرض نفسه للواقع. من تجربتي بجوز تكون تجربتي غلط، باليوم الثاني وقت الزوال ما بيكون في حدا تقريبا، شايف؟ باليوم الثالث بيكون عز الزحمة وعز الطعش. كيف؟ ليش؟ لأن كلهم بده يروحوا لمنى. يعني لو أنت أخرته لبعد العصر بتروح بترمي ما بيكون في، بس بتشوف شماسي وشحاطات بالأرض، شايف كيف بيكونوا؟ لاحظت كيف؟ فإذا يعني ليش أنا عم جيب هالكلام؟ لأنه الأوقات المسنونة والأوقات الجائزة ممكن فعلا ببساطة جدا وبسهولة جدا، لكن كل بدأ انتقاء، بدأ اختيار. إذا عمل رمى باليومين الاثنين هو بده يتعجل، يعني ما بده يتأخر لليوم الثالث، ما بقي عليه إلا طواف الوداع. هذا طواف الوداع ممكن يعمله متى شاء، وحتى عند الحنفية ممكن إذا كان هو شاف حاله كثير مستعجل يعمله بعد طواف الإفاضة. لاحظت كيف؟ اي نعم، وبذلك بيكون ان شاء الله تم حجه. في سؤال عندك لذلك؟ بس بالنسبه للتمتع الهدي له وقت معين يعني؟ طبعا مر معنا بالفقه الحنفي قيدوا بايام النحر الثلاث، لعله في مذهب ثاني انا نسيته. لاحظت كيف؟ في مذاهب قالوا سنه مو مقيد بوقت. اذا قطع تبع هي، عرفت كيف؟ إذا هو بده يقلد المذهب الحنفي ما بيصير يحلق حتى يتأكد أنه حلقوا ذبحوا، يعني بده هذا. إذا هو ما بيقلد المذهب الحنفي ده هو لأنه الترتيب سنة. هذا عند الحنفية صحيح، عند غيرهم لا بده يكون بعد البيات. الرمي بعد منتصف الليل، والحلق بعد منتصف الليل، والذبح بعد منتصف الليل، والطواف بعد منتصف الليل جائز عند الشافعية والحنابلة، غير جائز عند الحنفية والمالكية. وقت الرمي أول يوم من بعد الزوال ولا من بعد؟ لا، أول يوم وقت الرمي من الفجر. بيمتد إلى الغروب، المالكية بيمنعوا من الرمي بالليل، الحنفية بيقولوا مكروه بغير عذر. لاحظت كيف؟ نعم. عند الحنابلة والشافعية بدأ الرمي من منتصف الليل. العبرة شو العبرة؟ انه بيقدر طبعا مو كل ذبائح، اذا في جنايات عامل ما بيجوز ياكل منه شيء، بس هون شو العبرة منه؟ العبرة إراقة الدم. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: وان الدم لا يقع من الله بكل مكان قبل ان يقع على الارض. هاي شغلات نحن ما بندركها، عرفت كيف؟ فلذلك في علماء قالوا انه لازم يذبح نيكو ولو توزع في كل العالم الاسلامي، لكن ما على علمي ما في عالم قال انه والله بتذبحها وين ما كان. عند الحنفية الأضحية واجبة، عند غيرهم هي سنة مؤكدة. في حديث: لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا جعلتها عمرة. هل هذا بدل على أفضلية التمتع؟ عند الحنابلة بدل على أفضلية التمتع، ولعلهم استدلوا بهذا الحديث على أفضلية التمتع. غير مذاهب قالوا لا، هذا أراد أن يفعله صلى الله عليه وسلم لإبطال عادة جاهلية، كان عندهم عادة في الجاهلية يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلذلك صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفسخ، شايف كيف؟ وهو قال لما بعض الصحابة هيك توقفوا فيه قال انه انا كما لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت ذلك. فهو بأبي هو وامي كان يعني كامل في بلاغه بالكلام، ولما يشعر انه الكلام ما وصل يعمل فعل ايضا. فلذلك هون خشي صلى الله عليه وسلم على رأي من فضل غير التمتع، خشي أن يفعل أن يكون كلامه ما وصل إلى بعض الناس فأراد أن يفعله بفعله صلى الله عليه وسلم. يعني هي صارت حتى في أهل بيته. سيدنا علي كان في اليمن وأجا شاف السيدة فاطمة متحللة ومتزينة ومتطيبة فحرش عليها، بده يروح يشكيها لسيدنا النبي. يعني ليش؟ يعني هذا بيدلك إنه العادة والفهم حتى في داخل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ما أراده صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يوضح ذلك. لكن عند الحنابلة يؤخذ على إطلاقه، فقالوا بأفضلية التمتع. أنا ذكرت عند الحنفية أفضل شيء القران ثم التمتع ثم الإفراد، عند المالكية أفضل شيء الإفراد ثم القران ثم التمتع، عند الشافعي الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، عند الحنابل الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران. في حديث استحب أنه يصلي 40 فرض عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث رواه الترمذي وروى الإمام أحمد بن حنبل، والإمام السيوطي في الجامع الصغير قال عنه حسن: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ هذا اللي اعتمدوا عليه من قالوا ذلك. لاحظت كيف؟ في بعضهم ضعف هذا الحديث، أظن بعمر بن صبيح أو عمر بن صبح، نسيت اسمه، واضح كيف ضعفه براوي. فلذلك هذا الحديث إما هو ثابت على رأي بعض العلماء أو هو ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. فلذلك يستحسن من كل إنسان أنه يحرص على الصلاة. ولذلك الكمال ابن الهمام من غير الحنفية قالوا أنه يستحب لزائر المدينة المنورة أن يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده. الكمال ابن الهمام قال لا، بس أنت تقصد زيارة النبي، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تعملوا حاجة إلا زيارتي، كما ورد في بعض الأحاديث. فلذلك الواحد يعني يحط بباله، زلمة مثل مني الله يتوب عليه مهاجر للمساجد في بلده، عرفت كيف؟ على الأقل هناك المسجد النووي يعني يكون مواصل له. كمال ابن الهمام قال بس قصد واحد، أما غيره بيقولوا لك أنه يقصد زيارة النبي والصلاة في مسجده. ابن الهمام قال ظاهر اللفظ: لا تعمله حاجة إلا زيارتي. فلذلك ابن الهمام ما ارتضى أو ما استحب أنه تضاف نية أخرى إليها. أنا اعتقادي دينك دين الفطرة، ما بيجي بشيء يخالف الفطرة، شايف كي؟ يعني إذا واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة قوية بتقول له أخي اصحك تروح تزوره، شايف كي؟ يعني هذا في خلاف للفطرة، في خلاف للسجية، أكيد في خلاف للفطرة وفي السجية. ليش؟ لأنه نفس اللي قالوا لك اصحك تروح، إذا أنت بتحب شخص عادي شايف بيقولوا لك معلش روح على أصفهان وعلى أفغانستان وعلى تركستان وعلى طاجكستان ومدري شو كمان، كله بيقولوا بس على المدينة لا تروح لا تدبر. على ظاهر الحديث، لأنه في حديث من زارني لا تعمله حاجة إلا زيارة. الحديث الثاني عن الرسول عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. إيش ما في ما في هي تشجيع، لكن ما فيها ذكر للنية. هذا الحديث اللي أنت ذكرته صلاته ما في ذكر للنية، هو عم يحكي على النية. كمال ابن الهمام عم يتكلم على النية. فهمي لذلك سيدي، عم يسأل على موضوع الجدال في الحج، فهمي لذلك الجدال غير مطلوب أبدا لا بالحج ولا بغير الحج. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. من تجربتي، طبعا تجربتي ما تمدي على أحد، تمدي على نفسي، ما حدا بيقتنع بالجدال، شايف كيف؟ يعني أنت لما تجادل لو عندك حجج قوية ما بتقنع أحد، شايف كيف؟ هالأمور هي هلأ الجدال والرفس والفسوق هي محرمة دائما أو ممنوع منها دائما، ما نقول أنه الجدال رتبته برتبة الفسوق، لكن في الحج قالوا المفسرين وقالوا غير أنه منعه أكثر. يعني هون قلت لي إذا بدي يركب تاكسي أو كذا ويأخذ ويعطي، أنا ما بقول إنه يأخذ ويعطي حرام، لكن أنا بالنسبة إلي يا أخي ادفع 10 ريالات زيادة ولا تأخذ وتعطي معه، شايف كيف؟ يعني سيدنا النبي شوف قديش في لطف وفي تعبير. كان في معه بمعيته سيدنا أبو بكر الصديق، شايف كيف؟ وسيدنا أبو بكر موكل واحد إنه هذا الجمل أنت بدك تدير بالك عليه. لاحظت كيف؟ وهذا في عليه زوادة وعليه كل شيء. اجا هذا الغلام بعد يوم او يومين جاي وما في ما معه الجمال. وين الجمال؟ لو ضيعته. قام لي سيدنا ابو بكر، كان في حده بابي وامي سيدنا ابو بكر الصديق، قام له. فشو قال سيدنا النبي؟ شوف ما منع سيدنا أبو بكر؟ شو قال؟ قال انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. يعني هو في حسن وفي أحسن. شو قال سبحانه وتعالى؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. شو هي بيجي واحد يقول لك ليش القرآن ما في في شيء؟ يعني لا، لأن القرآن أحيانا بيأمرك بشيء وفي شيء أحسن منه. لا حصلت كي؟ فلذلك قال واتبعوا. أنا بنظري القاصر يلي بيترك الجدال بهذه المواطن وكذا أحسن للجدل، ما بحسن أنا أمنع اللي بيجادل. لا حصلت كي؟ نعم. السؤال انه الاحسن واحد يمشي مع جماعته لما يتركهم اذا بيعرف انه في شيء احسن. اذا كان هو عنده خبره وضليع وبيعرف البلد وما بيضيع يعمل لحاله، لكن اذا والله بده يضيع لا خليه مع جماعته احسن، لان احتمال الضياع كثير. وبيجوز واحد يكون يعني يظن انه عنده خبره بس سبحان الله الحجم من سنه لسنه بتلاقي المعالم عم تتبدل. نعم. سؤال: صلاة في مسجد قباء هل تعادل عمرة؟ نعم، هذا صح في الحديث، نعم، بعدة روايات عن سيدنا أظن سهل ابن حنيف أنه الصلاة في مسجد قباء تعادل عمرة. نعم صح هذا في الحديث. يلي أي صلاة؟ سؤال. يلي صححوا العلماء حديث الصلاة في قباء كعمرة، في حديث ومكتوب هو مسجد قباء: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد هذا المسجد، يعني عن مسجد قباء، فصلى في عدلت عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كأنه في كلام أكثر هيك اللي عالق بذهني. نحن السؤال أنه نحن راكبين باص وأذن الفجر وطلعت الشمس وما رضي صاحب الباص أنه يوقف، ما رضي صاحب الباص أنه يوقف. أنت كشخص أنت مخاطب أن تفعل بالوسع. أظن بالباص صعب توقف، فبدك تصلي بمقعدك. طبعا هي مو هي أصل الصلاة، هي حالة استثنائية. عرفت كيف؟ يعني هون في كثير ناس بيخانقوا بيعيطوا لكن ما بيصلي بمقعده. عرفت كيف؟ يعني ما عمل هذا. بعدين في عليه قضاء بده يقضي هي الصلاة. ليش؟ لأنه ما حققت الفرائض والشروط، لكن أنت عملت ما في وسعك. شايف كيف؟ فهون قضية الاسم أنا لا تسألني عنها لأن بستصعبها كثير. قضية الاسم والثواب الله سبحانه وتعالى عالم بالنيات ومطلع على السرائر، لكن أنت عليك أن تعمل بما في وسعك. إذا أنت شعرت أنه ستطلع الشمس وما يخلوك تصلي على الأرض الفجر، فهي ما تخلوك تصلي على الأرض، انتبه لهالنقطة، فأنت بتصلي في مقعدك. لاحظت كيف؟ إذا كان في براح وفي إذن توقف فيها وتصلي بيكون أحسن كمان. لاحظت كيف؟ نعم. وهي الصلاة إذا ما حققت الشروط والأركان المطلوبة ينبغي إعادتها. سؤال إنه هو يملك المال وإنه في غبن بده يطلبه منه أضعاف عما تكلف الحجة، هل هو آثم إذا ترك الحج؟ أنا أحكي لك عن ذوقي بهالأمر. شايف كيف؟ يعني أنا بشوف هلأ بعصرنا صار لأسباب ما حأذكرها صار الحج صعب. شايف كيف؟ لكن في نظري القاصر هذا ما بيمنع من أنه الإنسان يكمل أركان دينه. عرفت ليش؟ لأنه هلأ إذا عملنا أحصائية بالحاضرين، كم مرة أنت مسافر لمصر، كم مرة مسافر لكذا، بتلاقي في نسبة عالية صار عنا نسبة الأسفار أكثر من في القديم كان نسبة الحج أكثر. فهون إذا بدك تأخذ الحكم الفقهي ما بيلزمه هذا أنه يدفع مال أكثر. لاحظت كيف؟ ما ألزمه الشارع بذلك. لكن أنا بشوف لما أنا عم أعمل والله بروح سياحة، بروح على المغرب سياحة، بروح للسويد سياحة وكذا، من باب أولى أنا أنه حقق هذه الفريضة. الزيارة سؤال: زيارة ممكن تكون قبل مناسك الحج؟ أظن بالمبسوط ذاكرة أنه اجتمعوا هدول تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود فقالوا إذا كان هو فرض الأولى، ما في كمان وجوب، الأولى أنه يروح على مكة بعدين يرجع على المدينة، وإذا كان هو حاجز من قبل فله الخيار أن يفعل أيهما كان أيسر له. بالمدينة شو بده يساوي؟ السؤال: في هذا جواب من عندي، شايف كيف؟ بيساوي كما لو كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلف، شايف كيف؟ يعني إذا هو بيجي لعند النبي أشعث أغبر معرقان طالع ريحته يجي هيك، شايف كيف؟ إذا لا والله هو بيستحي يجي هيك وبده يطيب ويغتسل قبل كمان، يعني شو بيفعل بحضرة سيدنا النبي؟ يفعل كذلك. يعني أنا ما بحب خوض بهالأمور. السؤال أنه على إيش بنوا هدول اللي منعوا من زيارة سيدنا النبي؟ فهموا من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهموا منه أنه ممنوع أنت من أن تشد الرحال إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في هذا الحديث نفسه، هذا الحديث في رواية شهر ابن حوشب، طبعا شهر ابن حوشب مختلف فيه عند أهل الحديث، بيقول فيه لا تشد الرحال إلى مسجدين للصلاة فيه. شو يعني؟ يعني إذا أنت مهندس ديكور وطلبوك لمسجد ورحت له، ما بتدخل تحت هذا النهي. أنت ما لك رايح مشان صلاة، أنت رايح مشان تهندس الديكور تبع هذا المسجد، لاحظت كيف؟ فهون أي مسجد للصلاة فيه كمان، عفوا مو لا تشد، شو أوله؟ لا ينبغي. شو يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينصحك، شايف كيف؟ إذا أنت رايح مشان تصلي بمساجد، شو الفائدة؟ يعني شو الفائدة إنه الواحد يسافر سفر طويل مشان يجي هذا المسجد؟ بيت الله على عيني وراسي، لاحظت كيف؟ لكن في منه كتير بالأرض، شايف كيف؟ بينما مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما في منه كتير. فإذا المقصود هنا المسجد، طبعا اللي بيروح يزور سيدنا النبي ما له علاقة بالمسجد أبدا. ولما توفي صلى الله عليه وسلم ودفن، كان قبره الشريف خارج المسجد، ما كان في المسجد، بعدين ادخل في المسجد. فاذا هون الكلام على المساجد فقط، لاحظت كيف؟ وحتى على المساجد مقيد بهي روايه ابن حوشب بانه يكون للصلاه. اذا انت رايح لعمل اخر، اذا انت مثلا محاسب ووكلوك انه تروح تشوف الحسابات تبع هذا المسجد، لو كان بامريكا بتروح له، يعني ما بيكون في اسم. بعدين اتى بلفظ لا ينبغي، هذا اللفظ مفهومه في الحديث النبوي الشريف انه من باب النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بيقول القرافي له شخصيات متعددة أو مهام متعددة، مو شخصية، شخصيته لكن له مهام متعددة. هو نبي، هو رسول، هو قاضي، هو مفتي، هو قائد جيش، هو سياسي، هو اقتصاد. فأنت لما بدك تعرف من أي حيثية النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لنا جميعا، شايف كيف؟ فهون على رواية شهر بن حوشب كأنه هي من باب النصيحة. شو بدك تروح تساوي بهالمسجد؟ تروح تصلي فيه؟ لاحظت كيف؟ ليس هو من باب النهي، لاحظت كيف؟ يعني إذا واحد قصد مسجد للصلاة فيه ما بيكون آثم، لكن بيكون ما عمل شيء، شايف كيف؟ أنا رحت من هذا المسجد للمسجد الفلاني، شو الفائدة؟ ما في فائدة. عليهن للفهم بذلك فهموا أنه ممنوع منها. وهي في قصة طريفة ذاكرها الحافظ العراقي، انه خرج هو وابن رجب الحنبلي. طبعا ابن رجب الحنبلي مو مثل بقية الناس الذين ينظرون بهذا الامر، لكن هو بيراعي خاطر الكل. فهن خارجين الى مدينة الخليل لزيارة سيدنا ابراهيم. فابن رجب الحنبلي مشان يراعي خاطر يلي قال انا رايح مشان اصلي بالمسجد. قام الحافظ العراقي قال له انا رايح مشان زور سيدنا ابراهيم الخليل. قال له بعدين التفت على ابن رجب الحنبلي قال له انت عصيت رسول الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا ثلاث، انت شديت الى مسجد رابع. اما انا فاطعت رسول الله لانه قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. فهل استثنى قبور الانبياء؟ هي بذكروها، يعني قصه واقعه بين الحافظ العراقي وابن رجب الحنبلي. الحزام إذا كان مخيط أو الصندل إذا كان مخيط، هل هو ينقض قاعدة أنه عدم لبس المخيط؟ في علمي ما بينقض هذه القاعدة. ممكن الحزام يكون مخيط أو الصندل يكون مخيط. ما الذهب ليس فرضا على أحد، لاحظت كيف؟ بس هو واجب على المتمتع والقارئ، من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، وأجمعوا لأنه هذه اللفظة تشمل القارن والمتمتع. بينما المفرد الذبح بحقه بيكون سنة، إذن الذبح ليس فرضا على أحد، هو واجب على القارن والمتمتع في المذاهب الأربعة وسنة للمفرد. مثل الجواب ما تبدل، الذبح المتمتع له وقت كما قلت في المذهب الحنفي يجب في أيام النحر الثلاثة، وفي بعض مذاهب يسن، أظن في مذهب من مذاهب عند الحنفية يجب عند الحنفية في الأيام الثلاثة، ويسن عند بعض المذاهب لعله إما المالكية أو غيره إن يوافقوا الحنفية في ذلك. أيوة، هي من مفسدات الحج، ألم بأهله قبل وقوف عرفة. المعتمد عند المذاهب إنه هو بده يمضي في فاسده وعليه الحج من قابل وعليه النحر شات عند الحنفية، في بعض مذاهب قالوا عليه نحر بدنه، في بعض مذاهب قالوا كمان بالتفريق إنه يعني بيروح هو بحج مع مجموعة ومرته بتحج مع مجموعة حتى ما يحصل هذا الأمر مرة ثانية. هذا نفس الحكم. والله هو أنا نقلت، طبعا أنا مالي ضريع بالفقه الشافعي، لكن نقلت الجناية على الإحرام نسيانا أو جهلا حتى في الجماع، شايف كيف يمنع من ذلك. فإذا كان واحد قال إنه هو جاهل أو ناسي لعل هذا الحكم لا يسري عليه عند الشافعية، بيسري بقية المذاهب لكن عند الشافعية ما يسري. لكن أنا التفصيلات ما بعرف، إذا في واقعة جرت كذلك لازم نحن نبحث عنها بالكتب ونستفصل من الرجل إنه كيف صارت هذه، لأنه أنا بستشعر إنه في كثير من القصص اللي أنا أسمعها شايكي أو أنت بتسمعها بيكون فيها جهل أو نسيان، يعني يبعد إنه الواحد اللي بيحج يتعمد هذا الأمر، أحيانا بيكون في تعمد. السؤال انه الدعاء عند سيدنا النبي الافضل انه يتجه للقبلة الشريف ام يتجه الى القبلة هو افضل، شايف كيف؟ يعني مروي عن سيدنا ابو بكر، مروي عن سيدة عائشة، مروي عن الامام مالك، حرمته ميتا كحرمته حية، اذا كان حي شو بتساوي عمينك. سؤال اذا كريم للتصميم ده يحطه في رائحة، في اشكال اذا هو عم يستعمله لضرورة العلاج ولا يوجد كريم بدون رائحة ما في اشكال. اذا اراد احتياطا ان يخرج، اظن في الفقه الحنفي ما يجب عليه اكثر من صداقة لان هذا موضع صغير بيكون ما بيكون يعني حتى ما يبلغ ربع العضو، فهذا بيكون عليه صداقة بالفقه الحنفي. سيدنا النبي حامل همومه كثيرة، فاذا واحد بيحب سيدنا النبي خففه، شايف يخففه وخلي يعني انت دبر راسك. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ ظاهر انت ما حضرت اول درس. الفرض يعني هذا سواء تركه عمدا او جهلا او نسيانا ما صح العمل، لاحظوا كيف. الواجب في الحج يجبر بدم، لكن اذا الانسان تركه عمدا بيكون مع الدم اسم، واذا تركه سهوا ما بيكون فيه اسم، لاحظت كيف. في الفقه الحنفي الفروض ثلاثة اللي هي الإحرام ووقوف عرفة والطواف، طواف الإفاضة. طبعا ما في فوات هون، ما بيفوت الفرض إلا وقوف عرفة، بقية الفروض ما بتفوت. السؤال اللي فاز الحج قبل عرفة ما بيستطيع يعمل إحرام جديد، الشخص متى ما دخل في الإحرام لا يستطيع أن يخرج منه. أنا وقفت على عبارة عند الحنابلة إنه إذا واحد أحصر، هو بعد ما فسد حجه أحصر وبعدين فتحوا له الطريق، له أن يحرم ويقضي الحج. أنا حاولت بس أنا مالي حنبلي، عرفت كي، حاولت أن أخذ منها إنه واحد لما فسد حجه فسخه إلى عمره ورجع عمره، لاحظت كيف؟ حاولت شوف يعني بالأقوال علماء الحنابلة ما وقفت، تناقشت مع بعض علماء الحنابلة فيها ما وصلت لسه إلى نتيجة، عم حاول يعني لا إلى ثغرة بس ما وجدت. زيارة هذه الآثار كحراء هل ورد؟ أنا بشوف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدنا النبي صعد جبل حراء ومعه تسعة من الصحابة، فاهتز الجبل قال اثبت حراء، فلذلك أنا بشوفها هي سنة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو عن سادات، ساداتنا الصحابة كلهم على عيننا وراسنا، لكن إذا مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوى، شايف كيف؟ نعم. صار وقت الأذان. شيخ. تفضل. نظر إلى الكعبة إلى مو 20 حسنة، 20 رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم عبر انه هذا البيت ينزل عليه كل يوم 120 رحمة، 120، 60 للطائفين و 40 للمصلين و 20 للناظرين، هذا هكذا قال صلى الله عليه وسلم. سؤال: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ما مقصود بالثلاثة الأيام؟ الحنفية والأظن المالكية أخذوا على ظاهر النص، متى ما فاتوا هذول 3 أيام راحت عليه، شايف كيف؟ لا، المالكية لا، ما قالوا ذلك. المالكية والحنابلة قالوا بجوز إذا فاتوا أنه يصوم قبل وقوف عرفة له أن يصوم أيام التشريق، يعني هي الحالة الاستثنائية التي جوزوا فيها صيام أيام التشريق. والشافعية قالوا ممكن صيام بعد الحج، فلذلك فيه تفصيل في المذاهب. أنا برأيي الشخصي إذا في سؤال خاص بنحاول نناقشه، أما الفكرة العامة عند الحنفية متى ما فاتت هذه 3 أيام خلص تعلق الدم بزمته، شايف كيف؟ عند الشافعي ممكن صيامه بعد الحج بس مو بأيام التشريق، وعند الحنابلة والمالكية بده يصوم، ممكن يصوم أيام التشريق، يعني هي الحالة الاستثنائية التي جوزوا فيها الصيام في أيام التشريق فقط. صلى الله على سيدنا محمد.